لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا في المرة السابقة خطر التماس العلم عند الأصاغر، وقلنا الأصاغر صغار العلم وصغار السن، و يعني إذا كانوا من أهل البدع. التحذير من بدعة الخوارج. الخوارج الذين يكفرون الناس كانت بدعتهم من أول البدع الاعتقادية التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة، هي أول بدعة اعتقادية في الحقيقة. وكانت بدعتهم، بداية بدعتهم، تكفير الصحابة وكل من خالفهم من المسلمين بسبب قضية التحكيم التي وقعت بعد الفتنة. كما ذكرنا أن بداية أمرهم ليس القول بالتكفير بالكبيرة، لكن تطور الأمر إلى ذلك. بدايتهم قضية التحكيم، والحقيقة أنها لم تكن معصية أصلا ولا كبيرة، وإنما كان أمرا هم توهموه شركا من البداية. ودي طبيعة الخوارج. سبب قضية التحكيم التي وقعت بعد الفتنة التي كانت بين الصحابة في واقعة الجمل وصفين وفهمهم الخاطئ له، اللي هو اتفاق لما رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح داعين إلى تحكيم كتاب الله. فعلي رضي الله عنه كان يرى نفسه صاحب الحق، وأراد أن يستمر في القتال حتى تنتهي الفتنة، وكل من أو أغلب من معه رضي الله عنه رأوا أن يلتزم بالتحكيم ويقبل التحكيم فقبله. دي مسائل فيها اجتهاد من أمور السياسة يعني الشرعية، يرى الرأي وينزل عنه، لا يلزم من ذلك يعني إنكارا، لأنها مسائل مصالح ومفاسد. كما أن الحسين كان يرى استمرار القتال، والحسن كان يرى عدم استمرار القتال في حياة أبيهم وبعد أن آل الأمر إلى الحسن. فالقضية مسألة اختلاف في المصالح واختلاف في السياسة الشرعية. ومثل هذا الأمر، فكما أن عليا كان رأيه خلاف قبول التحكيم قبل التحكيم، كلاهما أمر جائز. فوقع الاتفاق على تحكيم عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. فلما قبل علي رضي الله عنه هذا الأمر نزولا على رأي أصحابه، كان ذلك سببا لأن يقول الخوارج إن الحكم إلا لله، يعني يرفع هذا الشعار الذي هو آية كريمة حق لا نزاع فيها، لكن أرادوا به باطلا. قالوا أن من حكم الرجال في الشرع فقد كفر، فقالوا لا حكم إلا لله، فكانت كلمة حق أرادوا بها باطلا، وهو تكفير الصحابة، حتى كفروا كل من خلفهم، ثم كفروا مرتكبا كبيرة. وكثير منهم كفر مرتكب المعصية مطلقة، حيث جعلوها كلها من باب واحد وهو الكفر، فقالوا بتقليد عصاة الموحدين في النار، وأنه لا تقبل منهم أي أعمال عملوها من الطاعات والخيرات التي قدموها. فرد عليهم الصحابة بالحجة، فلما سفكوا الدماء الدم الحرام قاتلهم علي رضي الله عنه، ففاز بمدح النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تمرق مارقة عند فرقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ثم لم تزل الخوارج بعد ذلك تخرج فرقة بعد فرقة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور فرقة الخوارج وخروج فرقة مارقة على حين فرقة من الأمة، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هي فتنة عظيمة بلا شك. تجد ناسا يكثرون الصلاة قيام الليل ويقرؤون القرآن ويظهرون الزهد والوعظ والخوف من الآخرة، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم. لماذا؟ للفساد الذي أحدثوه في العقيدة وفي العمل بقتل المسلمين. قد قتلهم علي رضي الله عنه كما هو معلوم. كان هذا الباب هو أول باب وقع فيه الخلاف بين المنتسبين إلى القبلة، ولكونه أول خلاف عقدي في أصل كبير من أصول الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل حدوثه، وحذر ممن يقعون في الفتنة فيه. فقد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الخوارج وبيان بدعتهم وضلالتهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين من حق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما في حديث أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع ابن حابس، يعني الأقرع ابن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علافة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. يعني هو من طي ثم من بني نبهان، من عامري ثم من بني كلاب. يعني ده وصف لكل منهما. فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إني إنما فعلت ذلك أتألفهم. طبعا ده إن كان فيه كذا غاضب يعني، وإلا فالأنصار كانوا غضبوا أيضا من ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين. رحمك الله. وتكملة هذا الحديث ستأتي، هي الرواية دي. قال: فغضبت قريش والأنصار، الرواية دي، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، شكله فظيع جدا من الغلظة والشدة. قال: فقال: اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: من يطع الله إذا عصيت. أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد ابن الوليد، فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن. ضئضي يعني أصل، من هو الرجل والأصل يخرج من أصله، الناس يعني نسله أو أشباهه، أو هو رأس فيهم. قال: أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، غير مقبول منهم، لا يتفهمونه، إنما هي أصوات فقط، قراءة فقط، دون فهم ودون عمل، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا المروق هل هو كفر بالكلية بحيث لا يبقى معهم من الدين شيء؟ هذا في المنافقين منهم الذين لم يؤمنوا أصلا، وغالب رؤوسهم كهذا الرجل المنافق من هؤلاء. وأما كثير من عوامهم فقد يبقى معهم شيء، كما قال في رواية في الصحيح: يتمارى في الفوقة، يعني يوجد شك في بقاء شيء من الدين مع بعضهم، شيء يسير جدا في أواخرهم. احتج به أهل الحديث على تكفير الخوارج مع الأمر بقتلهم، وليس استدلالا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذا الرجل، طالما أن الأمر فيه احتمال. الأمر بالتقوى يفهم منه أنك لست متقيا وليس نصا، يمكن أن يكون من باب: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لكن كما ذكرنا يعني كان هناك مفسدة في قتل هذا الرجل في ذلك الوقت، وكذلك هو لم يصرح بأن النبي لم يتق الله، لكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا علي لم يكفر الخوارج، لذلك نقول طالما يوجد شك في بقاء بعض من الدين مع بعضهم امتنع تكفير جميعهم، وأما قتالهم وقتلهم فمأمور به بلا نزاع. قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم، إن كانوا متأولين فقد يمنع هذا التأويل من تكفيرهم وخروجهم من الملة، لكن لا ينفعهم عند الله ولا يمنع من عقوبتهم في الدنيا والآخرة، يعني يعاقبون لكن لا يلزم تخليدهم في النار، لا ينفعهم في المنع من العذاب لأنهم فرطوا في طلب العلم وتأولوا التأويل الباطل دون الرجوع إلى أعلم أهل الأرض في زمانهم، لا يمنع من عقوبتهم في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. والعياذ بالله. وعن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، يعني قد يقول كلاما ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم يريد به شيئا وهو يقصد شيئا آخر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، صغار السن يعني، وده دليل على عدم تعلمهم، حدث سفهاء الأحلام، ضعاف العقول، يعني لا علم ولا خبرة، يقولون من خير قول البرية، يقولون من أحسن الكلام، أو يقولون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر أن كلامهم من أحسن الكلام. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، ده دليل على أن قلوبهم ليست عامرة بالإيمان، إنما هم منافقون أو أكثرهم من المنافقين. فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. قال السندي: قوله حدث الأسنان أي صغار السن، فإن حداثة السن محل للفساد عادة، سفهاء الأحلام ضعاف العقول. قال القرطبي مبينا ضلال الخوارج وقلة فهمهم ويكفيك من جهلهم وغلوهم في بدعتهم، حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة كعلي وغيره، فلا بد أن نحذر من الخلط بين مجرد أن يخرج الناس على الحكام وأن يقاتلوهم وبين أن يكفروا المسلمين ويقاتلوهم على ذلك. فقد قاتل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ومن معهم من فضلاء الصحابة ومن التابعين، قد قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل أهل الأرض في زمنه بلا نزاع، وهو المؤهل لقيادة الأمة بلا شك، ولكن إذا وقع الدم وإذا وضع السيف في الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنهم إذا وضع السيف فيهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإنه سيخرج من أمتي كذابون دجالون قريبا من 30، وإني خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى أتي أمر الله. فلنحذر أن نكون من الذين يزيدون في الأمة من المآسي وانتهاك الحرمات وسفك الدماء. يعني عصر الصحابة كانوا مجتهدين ومع ذلك كان منهم المصيب ومنهم المخطئ، في زماننا أكثر القتال قتال على الدنيا، فلنكن بعيدين عن القتال في معظم القتال يعني الذي يقع في زماننا، خصوصا أنه قتال على الدنيا، إلا يعني أن ينزل العدو ببلد فعند ذلك يكون مقاومته جهادا في سبيل الله، لكن داخل يعني الحروب الأهلية غالبها وقتال على الملك وعلى الدنيا. ومع ذلك نقول لم يكونوا الذين قاتلوا علينا رضوان الله لم يكونوا الخوارج. والكثير من المعاصرين ممن ينتسب إلى العلم والدعوة في زماننا عندهم خلط خطير في هذه المسألة، فجعلوا من يقوم بواجب النصح بمجرد الكلمة لمن يخالف من الحكام، ولو كانوا الذين يحكون غير ما أنزل الله ولا يطبقون الشريعة يجعلونه من الخوارج، وهذا ليس من باب الخروج عليهم أصلا. يعني اللي بيتكلم في فرق بين من يحث على الخروج والقتال ده ممكن يكون داعية إلى الخروج، لكن واحد ينصح ينتقد يبين خطأ وخطيئة ومنكرا ممن يعني من الحكام، سواء كان في وظيفة كبيرة أو وظيفة دون ذلك، كان رئيسا أو ملكا أو وزيرا، ويمكن أن يكون ذلك أيضا علانية إذا لم يمكن النصح سرا، أو أن النصح سرا لا يكفي لأن الناس قد يضلون بسبب يعني السكوت الظاهر، فعند ذلك يحتاج الأمر إلى تبيين. فليس هذا أمرا بالقتال، يقول لك في الخروج بالكلمة، ليس هذا الكلام من كلام أهل العلم، إنما ينكر منكراتهم، هذا ليس من باب الخروج عليهم، إنما الخروج عليهم يكون بقتالهم أو الحث على القتال. نعم، فجعلوا من يذكرهم وينصحهم بوجوب تطبيق الشريعة أو غير ذلك في كثير من المسائل، بترك الظلم، بالنهي عن سفك الدماء المعصومة، بالنهي عن تعذيب الناس، أو كل ما يكون من الأمر بالمعروف. هؤلاء زي ما معروف مثلا من يكون هؤلاء من المنتسبين إلى يعني المداخلة أو الجامية أو نحوهم، يغلظون في ذلك ويرونه خروجا، وليس كذلك. ولد الخوارج ليس كذلك، الخوارج من اعتقدوا العقيدة الفاسدة وكفروا من خالفهم، وكفروا من خالفهم في أمور السياسة فضلا عن أن يعتقدوا تكفير مرتكب الكبيرة. هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم والدعوة ويحكمون على من ينصح الحكام بأنهم خوارج، نقول هذا ليس من باب الخروج، إنما الخروج عليهم بالقتال. فجعلوا من يذكرهم وينصحهم بوجود تطبيق الشريعة كما أمر الله بذلك في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. ثم زادوا جميعا، دي مش خطأ، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، جعلوه ومن يكفرهم ويخرج عليهم لقتالهم وحربهم وصفا واحدا، وأنهم جميعا من الخوارج. وهذا بلا شك خلط عظيم في هذه المسألة، فإن قتال الأئمة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله داخل في القاعدة الكلية من مراعاة المصالح والمفاسد والقدرة والعجز. قال رحمه الله: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، وفيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. هذا أيضا فيه خلل في النقل، يعني مطبعي، تعارضت الأول، وإذا ازدحمت وحصل بينها تعارض، يعني الأولانية في بين مصلحة مع مفسدة أو مفسدة مع مصلحة متعارضة، لابد أن يجمع بينهما. تزاحمت يبقى في مفسدتين لابد من احتمال واحدة، ومصلحتين لابد أن تفوت واحدة. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. يعني باب قتال الأئمة ليس دائما من كلام من إيه، من صفات الإيه، الخوارج. قد قاتل الحكام طوائف لا يلزم أن يكونوا خوارج، ده خطأ. وإن كان القاعدة المستقرة عدم القتال لغلبة المفاسد، لما واحد يخالف في ذلك من غير تكفير للمسلمين فإن ذلك يجعله مجتهدا مخطئا، وإن كان من عنده هوى يكون ظالما لنفسه، ويعني معرضا نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة. فلا يوجد من يتهم الحسين بن علي مثلا بأنه من الخوارج، ولا حتى من الظالمين، لأنه إنما خرج نصرة للدين وأخطأ في اجتهاده ذلك، خطأه الصحابة رضي الله عنهم، وظل حفظ منزلته وحرمته وأنه من والحسن سيد شباب أهل الجنة ثابتا، ظل هذا الأمر ثابتا كما قال ابن تيمية. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. قل أن تعوز فتح الهمزة فوق. وقال إمام الحرمين رحمه الله: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. إزاي ده كلام حد يقوله من أهل السنة ده؟ نعم، إذا لم تزد المفسدة. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا كلام إمام الحرمين، هذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا خلعه ولو بشهر الأسلحة يعني يحصل قتال، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. نشوف الواقع اللي موجود نصص على ذلك تحديدا، ينظر ما الخلق إليه مدفوعون. قال رحمه الله اللي هو إمام الحرمين أيضا هو الجويني: لا خلاف أنه إذا عسر عقد الإمامة للفاضل واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول، وذلك لصفو الناس وميل أولي البأس والنجدة إليه، ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن وثارت المحن. الحسن أفضل من معاوية، ومع ذلك فكان الأفضل للمسلمين تولية معاوية. الناس المقاتلين وذوي الرأي وأولي البأس والنجدة مالوا إلى معاوية، والحسن كان معه كتائب كأمثال الجبال، لكن لو فرض استمرار تقديم الحسن على ذلك لاشرأبت الفتن وثارت المحن. قال: ولم نجد عددا وتفرقت الأجناد بددا، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة، الإيالة ما تقول إليه الأمور، إذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول، يعني النظر إلى أننا ما ستقول إليه الأمور إن الأفضل إن احنا نقدم المفضول، قدم لا محالة. إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها، تعين إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة. ولا خلاف أنه لو قدم فاضل واتسقت له الطاعة ونشأ في الزمان من هو أفضل منه، فلا يتبع عقد الإمامة للأول بالقطع والرفع. يعني مش عشان كل واحد الأوضاع مستقرة لقينا واحد أحسن إلغي الأولاني، عقد الإمامة هنلغيه ونرفعه، ده هتبقى إيه، فوضى كثيرة. هذا الذي نقصده أن الباب باب مصلحة ومفسدة. البعض يقول لك دي ميكافيلية. الميكافيلية أن الغاية تبرر الوسيلة دون نظر إلى الشريعة، وده الفرق، الفرق في مراعاة موازنات الشريعة من تقديم الدين ثم النفوس والدماء ثم الأعراض ثم العقول والأموال، ترتيب بهذه الطريقة والنظر في مآلات الأمور. والاختلاف بين قضية المصالح والمفاسد إنها بالمكيافلية، إن المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وليس إن إحنا المكيافلية عنده يقولك إذا كنت يعني يمكنك أن تكذب فلماذا تصدق طالما أن الكذب يحقق لك مكاسب إيه؟ كثيرة، يمكنك أن تنقض العهد وتخلف الوعد. ده نصوص ميكافيلي في الأمير كقائمة على ذلك، أنه يقول لك ولا تسيبك من الكلام ده كله، ليس عندنا هذا الأمر. والفرق الثاني في النية، النية مصلحة الدين ووجود الطاعة لله سبحانه وتعالى وترك المعاصي، أم النية أن أكون أنا الملك والرئيس والزعيم، أو أن تكون الطائفة الفلانية هي المتحكمة أو نحو ذلك. هذا هو الفرق، فرق عظيم الأهمية. لذلك نقول باب هذا الباب باب مصلحة ومفسدة، وأن الأمور إذا اختلطت فلا بد من دفع أعظم المفسدتين وجلب أكبر المصلحتين، ولكن توزن المصالح والمفاسد بميزان الشريعة لتحتمل أدنى المفسدتين، وإن كانت مفسدة في الحقيقة إذا نظرت إليها مجردة لجزمت أنها مفسدة ومحرمة، ولكن تحتملها لدفع ما هو أشد منها. ولجلب أكبر المصلحتين ولو تركت مصلحة إذا نظرت إليها مجردة لجزمت بأنها مصلحة، بل ربما تكون من الواجبات، ولكن حين تقترن بجلب مصلحة أكبر نترك المصلحة الأدنى ونأتي بالمصلحة الأكبر. كيف توزن المصالح والمفاسد؟ كيف نعرف ما هو أعظم وما هو أقل، ما هو أشد فسادا وما هو أقل؟ ذلك كله يحتاج إلى تضلع بأدلة الشريعة وسلوك الصحابة ومعرفة بفقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بصيرة وإخلاص، لا ينشغل الإنسان بالناس ولا يعمل من أجلهم، ولا يعمل كذلك من أجل الدنيا ولا من أجل منصب زائل أو رغبة في العلو ولا رغبة في الفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. موازنة المصالح والمفاسد زي ما قلنا، عايزة إخلاص، عايزة علم وفقه، عايزة تضلع من الأدلة لمعرفة الموازنات أيهما أعظم وأيهما أقل، وعايزة بعد ذلك مشاورة، لأن الأمر لا يمكن أن يبنى بغير تشاور، يحتاج مع ذلك تشاور مع أهل العلم والتثبت في نقل الأخبار. فلا يكفي الوصول للطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله مجرد السماع، بل لابد من الممارسة العملية للدعوة. فالأمر لا يستطاع ولا ينال براحة الجسم، قد تواجهك عقبات وتطرأ عليك شبهات، فبالرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم والاسترشاد بآرائهم ستجد بإذن الله تعالى جواب مسائلك والرد على ما يعترضك من شبهات. فكم من المشاكل ربما ظهرت لعدم مراعاة هذه الموازنات، فالمسألة تحتاج إلى مشاورة وتعاون حتى نزن الأمور بميزانها الصحيح. والله يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وعن الحسن والضحاك قال ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به أمته من بعده. قال بعض العلماء وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. وقال بعضهم شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع غالبا وأنت تأخذه مجانا. قال البخاري وكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. وقال سفيان الثوري ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمناء والأمانة ومن يخشى الله. قال الحسن والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضر بهم. وقال الخطيب البغدادي ثم يذكر المسألة أي المفتي لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب ويسأل كل واحد منهم عما عنده، فإن في ذلك بركة واقتداء بالسلف الصالح. وقد قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع وأشياء وأمر بالمشاورة، وكانت الصحابة تشاور في الفتاوى والأحكام. قال ابن العربي والشورى ألفة للجماعة وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم قط إلا هدوا. يعني احنا بنعرف المصالح والمفاسد بالإخلاص، بالبصيرة، بالتضلع في العلم، ومعرفة الأشباه والنظائر، ومعرفة موازين الأعمال في الشريعة، حتى نقدم أعظم المصلحتين وندفع أعظم المفسدتين. ويعرف ذلك بالتشاور، وبعد ذلك لابد من العلم بالواقع. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.